الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ رحمه الله الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء قال نواقض الوضوء وهي ستة الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل بنوم أو غيره ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك نواقض الوضوء وهي ستة الخارج من السبيلين نيچي kutoka katika njia mbili والخارج الفاحش النجس من الجسد na chenye kutoka kibaya kilicho najisi kinatoka katika mwili yani min ghairi sabilaini wa zawalu al-aqli kuondoka akili binaumin au ghairihi kwa kulala au kwa jambo jingine wa masul farji biliyadi na kushika tupu kwa mkono kubulan kana au dubura aidha ya mbele ilikuwa au ya nyuma min ghairi hail pasi na kizuizi wa aklu lahmil ibil na kunya nyama kula nyama ya ngamia waridatu anil islam aadana Allahu wal muslimina min dhalik الشرح قوله رحمه الله نواقض الوضوء أي مفسداته مفسدات الوضوء ومبطلات الوضوء وهي ستة نواقض وهي ستة نواقض الأول الخارج من السبيلين والسبيلان هما القبل والدبر والسبيلان هما القبل والدبر فإذا وجد خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك فإنه ينتقض وضوء المرء بذلك إذا خرج شيء من هذه فإنه ينتقض وضوء المرء بذلك لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم إذن إذا خرج شيء من القبل أو من الدبر فقد انتقض وضوء الإنسان الخارج من السبيلين الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد الخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين هذا الخارج خرج من الجسد من غير السبيلين وقد اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا الدم الذي يخرج من غير السبيلين هل يبطل الوضوء أم لا فذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به إلى عدم نقض الوضوء بهذا الدم لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج الدم من الجسد فقد انتقض وضوء الإنسان لم يثبت هذا وذهب بعضهم إلى حصول النقض نقض الوضوء وذهب بعضهم إلى حصول النقض أي نقض وضوء الإنسان بما كان كثيرا فاحشا منه من الدم أو من هذا الخارج الفاحش ها بما كان كثيرا فاحشا منه وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذا القول اختاره وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف هذا أخذ بما فيه الاحتياط يعني ترك الشك الخروج عن الشك والخروج من الخلاف يعني إذا خرج دم كثير فاحش من الجسد فقد انتقض الوضوء هذا هو الذي اختاره الشيخ بن باز رحمه الله في هذه الرسالة الثالث زوال العقل بنوم أو غيره إذا زال عقل الإنسان وهو متوضئ فوضوءه باطل لأن النوم مظنة خروج الحدث لأن النوم مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به إلا يسير النوم زوال العقل بنوم أو غيره ينقض الوضوء لأن النوم مظنة خروج الحدث ما يعني مكان خروج الحدث وهو لا يحس به إذا نام الإنسان لا يحس بأي شيء إلا يسير النوم إلا يسير النوم فإنه لا ينقض الوضوء به لا ينقض الوضوء إذا كان النوم القليل لا ينقض الوضوء يعني مثل النعاس النوم القليل هو النعاس إلي كسنزية هذا لا ينقض الوضوء لكن النوم العميق بحيث لا يحس بشيء فهذا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس كسنزية وهم ينتظرون الصلاة خصوصا صلاة العشاء صلاة العشاء الأصل والسنة التأخير يؤخر العشاء فالصحابة كانوا ينعسون بسبب تأخير صلاة العشاء إذن ثم يقومون ويصلون هذا دليل على أن النعاس لا ينقض الوضوء يعني يسير النوم لا ينقض الوضوء وإنما ينقضه النوم المستغرق النوم المستغرق هو النوم العميق هذا هو الذي ينقض الوضوء ينام الإنسان ولا يحس شيئا هذا هو الذي ينقض الوضوء جمعا بين الأدلة هذا الحكم جمعا بين الأدلة واضح وقوله أو غيره وقوله أو غيره أي كالجنون زوال العقل بنوم أو غيره غيره أي الجنون أو السكر أو الإغماء هذه كلها يزيل العقل الجنون السكر الإغماء فإذا زال العقل بسبب السكر انتقض الوضوء أو بسبب الإغماء انتقض الوضوء أو بسبب الجنون كذلك الرابع مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل مس فرجه بدون حائل هذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله هو قول جمهور العلماء أن مس الفرج ينقض الوضوء هذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل وسواء مس فرجه أو فرج غيره وسواء مس فرجه بنفسه أو فرج غيره وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا وسواء كان الممسوس هو الشكوى صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ. هذا قول من أقوال العلماء، لكن هناك قول مخالف يقول أن الفرج لا ينقض الوضوء، مس الفرج لا ينقض الوضوء. واضح، هذا قول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه بضعة منك، مثل هذا بضعة منك، يعني إذا مس الإنسان فرجه فكأنما مس يده، لأنه جزء من بدنه، الفرج جزء من بدنك، فمن مس فرجه كأنما مس يده. هذا قول مخالف لهذا، لكن قالوا إذا مسه بالشهوة هنا ينقض الوضوء، إذا مس فرجه بالشهوة ينقض الوضوء، أما إذا مسه بدون شهوة فلا، لأنه جزء منه، الفرج جزء من الإنسان. فهمتم؟ أي نعم. فيما أذكر الشيخ عبيد الجابري رحمه الله لما كنا في حفظه الله لما كنا في المعهد الثانوي في الجامعة الإسلامية علمنا هذه الأقوال في هذا الحديث، والشيخ حفظه الله مال إلى هذا القول أن الفرج مس الفرج لا ينقض الوضوء لأنه جزء من الإنسان، الشيخ عبيد الجابري هذا حفظه الله. الخامس أكل لحم الجزور الإبل، أكل لحم الجزور، ويدل للوضوء من أكل لحم الإبل ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هذا يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم. السادس الردة عن الإسلام، من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. والردة ناقضة للوضوء ومبطلة للعمل كله، ومبطلة للعمل كله، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأنها حدث فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الردة حدث تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالردة كذلك حدث. قال رحمه الله تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، غسل الميت الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، يعني من غسل ميتا، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، لو مس الغاسل فرج الميت المغسول هنا وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. غاسل الميت يكون معه حرقة في يده، ينظف الميت بهذه الخرقة، فإذا مس الفرج حتى إذا كان متوضئا لا ينقض وضوءه لأنه مسه بالحائل خرقة. الميت إذا غسل هذا الغاسل يكون معه خرقة في يده يدلك جسد الميت. إذن والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء الحائل، هذه الخرقة التي يضعها في يده هذا الغاسل. الشرح، يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أحدهما وجوب الوضوء والثاني استحبابه. هذه المسألة الأخيرة في غاسل الميت، هل ينتقد وضوء الغاسل إذا غسل الميت أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أحدهما وجوب الوضوء لمن غسل الميت، والثاني استحبابه، استحباب الوضوء لمن غسل ميتا. واختار الشيخ رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء، الشيخ بن باز رحمه الله اختار على أنه لا ينقض الوضوء، غسل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، ليس هناك دليل صريح على أن غاسل الميت ينتقض وضوءه، ولأن الأصل بقاء الطهارة، ولأن الأصل بقاء الطهارة. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في الإرواء، فقد قال عنه الشيخ رحمه الله: الحديث المذكور ضعيف، الحديث المذكور ضعيف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل، غسل غاسل الميت، الغسل من تغسيل الميت. الشيخ الألباني رحمه الله في الأحكام ذهب إلى أن هذا الحديث معناه غسل اليدين، من غسل ميتا فليغتسل، أي فليغسل يديه، ليس فليغسل غسلا جنابة أو غسل البدن كله. أما الشيخ بن باز ذهب إلى أن الحديث ضعيف. واضح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. قال: لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، أي لمس الفرج لا لتغسيل الميت، وجب عليه الوضوء لأجل مس الفرج فرج الميت ليس لأجل تغسيل الميت، فهمتم؟ لما سبق أن من نواقض الوضوء مس الفرج، فإذا مس فرج الميت بدون حائل هنا ينتقض وضوء الغاسل، فهذا الوضوء لأجل مس فرج الميت ليس لتغسيل الميت، مفهوم هذا؟ قال: والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، والواجب عليه على من؟ على غاسل الميت، والواجب على غاسل الميت ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، لأن مس العورة حرام، وكذلك النظر إليها إلى العورة حرام، فوجب أن يغطى موضع العورة بقماش لئلا يراها، لئلا يرى العورة. ولذلك إذا غسل الميت يغطى بثوب شرشفة، يغطى جميع بدن الميت لا يرى، والغاسل يضع يده تحت هذا الثوب ويدلك جسد الميت هكذا، فوجب أن يغطى موضع العورة بقماش لئلا يراها، وأن يجعل على يده هذا الغسل، وأن يجعل على يده قطعة من القماش لئلا يمسها، لئلا يمس ماذا؟ العورة. الغاسل وجب أن يجعل على يده قطعة من القماش، ثياب، ثوب، لئلا يمسها. واضح؟ الآن في هذه يضعون الجورب، الغاسل، غاسل الميت يضع ويلبس على يده هذا مثل الجورب ويغسله. قال رحمه الله: وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. وهكذا مس المرأة، الرجل إذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، لا ينقض الوضوء. في أصح قولي العلماء، في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء. إذا لم يخرج منه شيء هذا يدل على أنه يعني خرج عن غير شهوة. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا بشهوة. هنا قال: سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء. يقول الشيخ: حتى بشهوة، حتى بشهوة لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء، يعني مذي، إذا خرج منه مذي هنا ينقض بخروج المذي ليس بمجرد لمس المرأة. واضح؟ أي نعم. الشرط، قال الشيخ رحمه الله: ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح، ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح. وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها. مس ماذا؟ بمس إيش؟ بمس، بمس المرأة. وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمس المرأة. ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، الإنسان إذا كان في بيته لا بد يمس يد زوجته أو كذا، فهذا مما تعم به البلوى. واضح؟ وخصوصا الآن، الآن مثلا تركب في المتاجر المرأة نساء، ماذا تفعل؟ مما تعم به البلوى، فلا ينقض الوضوء. تخرج هنا متوضي، تركب متات النساء، وحتى هذا الكوندكتر لأنها امرأة، شوف تعطيه الفلوس تمس يدها امرأة، فيه ولا لا؟ فيه، فيه كوندكتر متات نساء، الله المستعان. ولأن هذا مما تعم به البلوى في كل بيت، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، لكن ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على نقض الوضوء بمس المرأة الأجنبية. قال رحمه الله: أما قول الله سبحانه وتعالى في آيتي النساء والمائدة: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع، ليس المس، ليس المس باليد، المراد به أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هنا المراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف. والله ولي التوفيق. الشرف يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ذكر الإمام الطبري رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف أنه الجماع المقصود بالآية أو لامستم النساء المقصود به الجماع، وحكى القولين في المسألة ثم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع، عن أي قصد، قصد الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. إذا نفس التقبيل نفس القبلة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه المذي، فهنا يجب الوضوء بسبب خروج المذي ليس بسبب القبلة أو المس. فهمت ماذا؟ يكفي هذا.